ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وذلك لأن نفي الإيمان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة إنه ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقوله الخوارج إنه صار كافرا، ولا ما يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء، بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها، فهذه كلها أقوال باطلة، ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب هو المؤدي للفرائض المجتنب المحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق، فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح عن رجل من قومه وكانت له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. قوله رحمه الله: باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة، أي بتلك الأرض، وهذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقوله جعل له بها حاجة، أي حاجة دينية أو دنيوية، ولهذا كم من أناس يموتون في أماكن ما كان يخطر في بالهم أن يموتوا بها، لأن الله تعالى كتب أن تكون موتتهم بتلك الأرض. قال الشاعر: إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فائدة هذا الباب تنبيه العبد على التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعة والخروج عن المظلمة وقضاء الدين وإثبات الوصية بما له وعليه في الحضر، فضلا عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفر، فلا يدري أين كتبت منيته من بقاع الأرض. أنشد بعضهم: مشينا في خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. قوله عن رجل من قومه وكانت له صحبة، لم يسمى هذا الرجل وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر. وقد تقدم الحديث عن أبي المليح عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي الرجل الذي روى عنه أبو المليح، ومعنى الحديث واضح. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من امتخط في ثوبه. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تمخط في ثوبه ثم قال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، رأيتني أصرع بين حجرة عائشة رضي الله عنها والمنبر، يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع. قوله رحمه الله: باب من امتخط في ثوبه. المخاط ما يخرجه الإنسان من أنفه. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم. والامتخاط في الثوب يكون عند الحاجة إلى ذلك، وإذا توفر مع الإنسان ما يمتخط به من منديل أو نحوه فإنه يجعله فيه. ومن نعمة الله سبحانه علينا في زماننا هذا أن توفرت المناديل الورقية وأراحت الناس في هذا الباب، وهذا لم يكن متوفرا في الزمان الأول. وبعضنا ربما إذا قرأ امتخط في ثوبه استغرب ذلك وعده من غرائب الأمور، بينما الحاجة هي السبب الداعي إلى ذلك. قوله رضي الله عنه أنه تمخط في ثوبه، أي تمخط أبو هريرة رضي الله عنه في ثوبه، والمعنى أخرج المخاط وجعله في ثوبه. قوله ثم قال بخ بخ، وهي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة. قال العيني رحمه الله بخ بخ بفتح الباء الموحدة فيها وتشديد الخاء المعجمة وبتخفيفها، وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب. وقال الجوهري هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وقد تكون للمبالغة، وهي هنا للتعجب، أي يتعجب أنه وصل إلى هذه الحال أن يتمخط في قماش من الكتان. ثم ذكر حاله رضي الله عنه فيما سبق فقال رأيتني أصرع بين حجرة عائشة والمنبر يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع، أي أنه كان يسقط صريعا من شدة الجوع، وبعض من يراه يقول لعل به جنونا وليس به إلا الجوع. فرضي الله عنه يقارن بين حاله في تلك الأيام وحاله عندما صار يتمخط في الكتان. وفي هذا فائدة لطالب العلم ولا سيما الفقير قليل ذات اليد، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيرا، وكانت تمر به أيام يسقط فيها صريعا من شدة الجوع، ولكنه كان ملازما لطلب العلم وحفظ الحديث، فكان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية لحديثه وحفظا له. فيستفيد طالب العلم أن الصبر على طلب العلم وعلى حفظ الحديث وعلى ملازمة ذلك مع ضعفه وفقره ينال به بإذن الله الخير والبركة في الدنيا والآخرة، كما كانت حال هذا الصحابي الجليل، بل وحال كثير من أهل العلم، فقد كانت بداياتهم في فقر وفي حاجة وفي عوز. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه هذا الأثر ناقلا لما صبر على الشدة التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم جوزي بمن فرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من الأحكام وغيرها، وذلك ببركة صبره على المدينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة، رواه مسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.